وامدح لا متحرجا في مدحه، إذ لا مبالغة ولا إغراق. والله أحمد في الغدير ولاية، أضحت مضوقة بها الأعناق. حتى إذا أجرى إليها طرفه، حدوه عن سنن الطريق وعاقوا. ما كان أسرع ما تناسوا عهده، ظلما وحلت تلكم أضواق. شهدوا بها يوم الغدير لحيدر، إذ عم من أنوارها الإشراق. حتى إذا قبض المذل صداهم، وغدت عليه من الثرى أضباق. يا ليت شعري ما يكون جوابهم، حين الخلائق للحساب تساق. حين الخصيم محمد وشهوده، أهل السماء والحاكم الخلاق. قد قيدت إذ ذاك ألسنهم بما نكثوا العهود، فما لها إضلاق. رموا شفاعة أحمد من بعد ما سفكوا دماء أبنائه وأراقوا. فهناك يدعو كيف كانت فيكم تلك العهود وذلك الميثاق. الآن حين نكثتم عهدي وذاك، أقاربي من ظلمكم مذاقوا. أقاربي من ظلمكم ما ذاقوا. وأخي غدت تسعى له من نكتكم، حيات غدر سمهن زعاق. وأصاب بنتي من دفائن غدركم، وجفائكم دهيا ليست ضاق. وأصاب بنتي من دفائن غدركم، وجفائكم دهياء ليست ضاق. وسننتم من ظلم أهلي سنتان، بكم اقتدى في فعلها الفساق. بكم اقتدى في فعلها الفساق. وبسعيكم رمي الحسين وأهله، بكتائب غصت بها الآفاق. وكذاك زيد أحرقته معاشر، ما إن لهم يوم الحساب خلاق. من ذلك الحضب الذي جمعتموه يوم الفعيلة، ذلك الإحراق. يوم الفعيلة ذلك الإحراق. أجزاء نصحي أن ينال أقاربي من بعدي الإبعاد والإزهاق. أجزاء نصحي أن ينال أقاربي من بعدي الإبعاد والإزهاق. فالآن جئتم تضلبون شفاعتي، ما على كرب وضاق خناق. أترون بعض صنيعكم يرجى لكم أبدا خلاص أو يحل وثاق. يا رب جاب رعهم بعادلك غبما، كتجرعوا أقاربي وأذاقوا. قد جرعوا أقاربي وأذاني.